إذا نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم وهدنا بهديهم، اللهم آمين. إذا وصلنا أيها الأفاضل إلى قول المصنف: وأما العقل، وهذا شروع منه في بحث سبب من أسباب المعرفة أو من أسباب العلم كما هو معتمد عند أهل الحق كما ذكرنا سابقا. وهذا فيه إشارة إلى أن غير أهل الحق قد يخالفون في هذا السبب، وهذا أمر يعني واقع كما سنشير إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما العقل، الذي هو السبب الثالث من أسباب العلم بالشيء عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة. قال: وأما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات. شرع كالعادة في تعريف العقل، أشار إلى تعريف العقل، تعريف معتمد عند العلماء للعقل. هناك تعريفات أخرى للعقل، بعض الناس قالوا إن العقل عبارة عن مجرد فعل من الأفعال، لكن المعتمد عند أهل السنة والجماعة هو أن العقل قوة للنفس، يعني كيفية أو صفة أو غريزة، يعبر عنها أيضا بأنها قوة للنفس، قوة ثابتة للنفس. والنفس هي الروح عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة النفس هي عين الروح، لا يوجد هناك أكثر من الجسد والنفس، خلق منها الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الجسد ونفخ فيه النفس أو الروح، يعبر عنها بالنفس ويعبر عنها بالروح. العلماء يقولون إن العقل قوة للنفس، يعني صفة من صفات النفس، مكنة، هيئة راسخة، كيفية راسخة، يعني صفة، هذه معنى الصفة، هيئة راسخة، كيفية، قوة، بها تستعد، إذن هي هيئة استعدادية، كيفية استعدادية، لاحظ، كيفية يعني تستعد بها النفس لأن إيش؟ تستعد بها النفس للعلوم، يعني لاكتساب العلوم، أو ما قال لاكتساب العلوم بل قال للعلوم مطلقا، لأنه لو قال لاكتساب لخرجت الضروريات، قال للعلوم مطلقا. بها تكون العقل، بها تكون، بهذه القوة تكون النفس مستعدة، يعني فيها إمكانية وقوة قابلية لأن تتصف أو لأن إيش بدنا نقول تحصل على العلوم، تمام، لأن تحصل بها العلوم سواء كانت بواسطة أو من دون واسطة، بكسب أو من دون كسب، للعلوم والإدراكات، هذا هو التعريف الذي يعني اعتمده كثير من العلماء، وهو قال وهو المعني بقولهم، يعني هذا إشارة من الإمام التفتزاني رحمه الله تعالى إلى تفسير تعريف آخر اشتهر عند بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين. قالوا إن العقل هو غريزة، يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، غريزة يعني أمر مغروز في الإنسان، هو عين الصفة، مغروز يعني مثبت، أثبته الله سبحانه وتعالى في الإنسان، مغروز فيه يعني خلقة الإنسان، لا تكون إنسان، لا يكون الإنسان إنسانا إلا وقد غرز فيه هذا الأمر، إذن هو ثابت بالغرز، يعني الله سبحانه وتعالى رسخه في إيش؟ في الإنسان. هذه الغريزة يتبعها العلم، بالضروريات، وبضروريات عند سلامة الآلات، عندكم هيك العبارة، عند سلامة الآلات، هذا إشارة إلى إيش؟ إلى يتبعها العلم بالضروريات، بناء على ماذا قال هذا الكلام؟ هذه الغريزة يعني هذه القوة المغروزة في نفس الإنسان أو الصفة أو الهيئة أو الكيفية التي هي ثابتة، يعني هيئة ثابتة أو كيفية مغروزة في نفس الإنسان، يتبعها ما قال لا بالضرورة، لاحظ كيف، ولا بالعادة، قال يتبعها، يتبعها العلم بالضروريات، يعني مهما وجدت هذه النفس، مهما وجدت هذه الصفة أو الغريزة في النفس الإنسانية تبعها العلم بالضروريات عند سلامة إيش؟ الآلات. الآن الضروريات إما أن يراد بها العلوم البديهية، أو يراد بها كل العلوم الضرورية، أو يراد بها كل العلوم الضرورية. الظاهر أنه أراد بها ماذا هنا؟ البديهيات أم كل العلوم؟ كل العلوم. لماذا؟ لماذا كل العلوم بتقول؟ لا يعني مش ضروري إنه، يعني هو الظاهر إنه يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، قد يراد بها كل العلوم، لكن الأقرب أن يراد بها إيش؟ العلوم البديهية، لأن العلوم البديهية لا تنفك عن وجود العقل كما درسناه سابقا في أكثر من كتاب، ومنها صغرى الصغرى، إن العلماء كلهم أجمعوا على أن النفس لا تخلو، مش أنه لا يصح أن تخلو، لا تخلو عن العلم بالبديهيات. لماذا؟ لأن العلم بالبديهيات هي تابعة لوجود إيش؟ لوجود هذه القوة التي هي العقل. وبعض العلماء قالوا العقل هو نفس العلم بالضروريات كما سبق، لكن هذا التعريف مبني على ما هو الأرجح كما قلنا سابقا، أن العقل هو صفة يتبعها هذا العلم بالبديهيات، يتبعها، وهذا التبعية إما أن تكون عقلية يعني لا يمكن الانفكاك بينهما، أو أن تكون عادية كما هو معتمد الإمام الأشعري رحمه الله. عند سلامة الآلات، هنا الإشكالية، قوله عند سلامة الآلات قد يتوهم منه أنها آلات للنظر، آلات للنظر، لكن هي أعم من ذلك، قد تكون آلات الكسب، آلات كسب مبادئ أو أطراف الضروريات، كما إذا علمت الفهم، يعني حصلت على فهم صورة الكل والجزء، هذه لا يتوصل إليها، إلى دركها، إلا بالآلات، العين أو الحس أو نحو ذلك، هي المقصود بسلامة الآلات. فإذا حصلت سلامة الآلات وحصل مثل هذه المقدمات، العلم بالجزء والعلم بالكل، تبعها بالضرورة أن الجزء أقل من الكل. إذا سلمت الآلات أدركت وجود حادث، أو لم تدرك وجود حادث، يعني أدركت أن هذا مثلا الأمر لم يكن شيء ثم كان شيء حصل، إذن لابد له إيش؟ من محدث. العلم بضرورة المحدث، وجود المحدث أو الفاعل عند رؤية الحدث هذا، هو بالعقل، يكون بالعقل بالضرورة العقلية على ما هو مختار بعض العلماء. فإذا هذا الأمر الحادث علمناه إيش؟ عرفناه بالآلات، عند سلامة الآلات. لماذا؟ لأنه ليس من ضرورة الآن، إذا فسرنا قولهم غريزة يتبعها العلم، يعني يتبعها العلم بالفعل بالضروريات، يجب أن نحمل الضروريات على البديهيات. وإذا قلنا يتبعها العلم، يعني يمكن أن يتبعها العلم، أعم من أن يكون بالفعل أو بالقوة، يدخل الضروريات والنظريات، يدخل الضروريات والنظريات. واضح كيف الكلام؟ لكن هنا الظاهر أن المقصود يتبعها يعني بالفعل، لأنه هذا هو المتبادر، والله أعلم. لكن إذا حملناها على أنه يمكن أن يتبعها أو من شأنه أن يتبعها، وهذا من المعاني التي يستعمل فيها الفعل المضارع كما تعلمون، فيصدق عندئذ حمل الضروريات على إيش؟ على ما هو أعم من البديهيات، بناء على أن كل العلوم ضرورية، بناء على أن كل العلوم يجب أن تكون ضرورية. لكن لو حملناها على البديهيات بيكون المسألة أقرب وأسهل وأيسر. نعم؟ هذه الغريزة سيدي، هل في كل نفس موجودة؟ طبعا. هو يعرف السماء فوقنا، لكن هو مجنون. مين هو؟ مجنون سيدي. طبعا مجنون، لكن موجود في الغريزة، في عقل يعني؟ طبعا في عقل، العقل الذي رفع عن المجنون هو العقل الذي به التمييز، التمييز المقصود به مش أصل التمييز، القدرة على تمييز مصالحه ومفاسده، أو القدرة على تمييز ما يميزه ويضبطه الناس الذين ليسوا بمجانين. لأنك لو قلت إن المجنون ارتفع عنه العقل، هذا معنى أنه بطل إنسان، لم يعد إنسانا. غاية الأمر أنه ارتفع عنه التكليف ولم ترتفع إنسانيته. شرط التكليف القدرة على إيش؟ تحصيل المنافع والابتعاد عن هذا هو التمييز الذي ارتفع عن المجنون لنقص مثلا آلته أو لعروض خلل أو نحو ذلك. لاحظ كيف المسألة، هذا التمييز المقصود في كلام الفقهاء، ليس التمييز أصل التمييز بمعنى العقل، لا طبعا. فالمجنون طبعا في هذه المكنة موجودة فيه، لكن عرض عليه خلل، ما إما أن يكون خلل نفساني أو خلل إيش؟ جسماني. عدم سلامة الآلة. إيه بالضبط، عدم سلامة الآلة. نعم، انتفت سلامة الآلات. أيوة انتفت سلامة الآلات. لكن أو إحدى الآلات، يعني الآلات عموما. أو بالضبط، سواء كانت كلها أو بعضها بيصير مجنون، لكنه مش إنه بيرتفع يعني يبطل كونه إنسان. تمام، هذا مذكور طبعا في كلام الفقهاء معروف. نعم، يتبعها يتبع وجودها. أيوة يتبعها يتبع وجودها، لا إذا حملناها على البديهيات يتبع وجودها، مجرد الوجود. أما إذا على استعمالها بتكون بالضبط، بتكون العلوم النظرية ومعها البديهية بالضرورة، لأن استعمالها تابع لوجودها، فاستعمالها مشروط بوجودها. فإذا قلت استعمالها بدك تقول النظريات، وإذا قلت وجودها بدك تقول إيش؟ البديهيات. واضح إن شاء الله. لذلك شوف التعريف الذي هو منقول عن بعض المتقدمين، ومن أهمهم الإمام الحارث المحاسبي، وقاله الإمام الغزالي أيضا، قال في كتاب الأحياء إن العقل غريزة. شايف؟ يحتاج إلى ضبط. لاحظوا كم مرة قلنا إذا أريد كذا وإذا أريد كذا، لكن لاحظوا التعريف الذي اقترحه المتأخرون من العلماء: قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات. إن تستعد سواء حصلت بالفعل أو لم تحصل بالفعل. تمام، التلازم عقلي ولا مش عقلي، كانت العلوم بديهية أم نظرية، كل هذا مشمول في التعريف. لاحظ كيف هذا فائدة كثير من التعريفات التي يأتي بها المتأخرون، يضبطون تعريفات ذكرها المتقدمون ليبتعدوا، يعني يحترزون بهذا التعريفات المنضبطة عن كثير من الإشكالات أو الحاجة إلى إعادة التفسير أو احتراز أو نحو ذلك. هذا موجود في كل العلوم يا إخوان، في الفقه وعلم الكلام والنحو وكل شيء. لذلك التعلم عادة، يعني التعلم عادة وغالبا التعلم من كتب المتأخرين يكون أسهل من التعلم من كتب المتقدمين، أسهل. لاحظ كيف. لكن عندما يعني يستعد الإنسان للعلم وتوجد عنده ملكة، ينتفع انتفاعا كبيرا بكتب المتقدمين. إذا عاد ورجع إلى كتب المتقدمين فإنها تفتح له آفاق كبيرة جدا، لأن كتب المتأخرين ضبطت الأمور، كتب المتقدمين ما زالت محل بحث، فكأنها تساعد الإنسان على إعادة إيش؟ البحث. لاحظ كيف المتأخرين مجرد أنها تضبط، كأن الإنسان يتبادر إلى ذهنه، يعني قد يتبادر إلى ذهنه أن كل العلوم والمباحث خلص استوت ونضجت ولم يعد هناك إمكانية لقول أي قول بعد ذلك. لكنك إذا فهمت مطالب العلوم وضبطت أصولها وبعض مسائلها، ثم رجعت إلى مناقشة كلام أو فهم كلام المتقدمين وإعادة قراءته، ستستطيع عندئذ استعمال هذه الملكات التي يعني اكتسبتها عن طريق مطالعة كتب المتأخرين إلى إعادة، يعني تستفيد منها وتعيد النظر عند قراءة كتب المتقدمين، وتتفتح لديك إيش؟ إمكانات جديدة ومسائل وإشكالات وهكذا. هذا أمر يعني أنا أقوله عن نفسي، يعني بالتجربة هكذا الذي يعني أراه، وأكثر من واحد من العلماء نص على ذلك طبعا. واضح إن شاء الله. إذن قال: وأما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعني. لاحظ كيف وهو المعني، هذا المعنى هو الذي أراده المتقدمون من تفسيرهم. ولاحظوا كم وضعنا احتمالات ذكرناها يعني عند تفسير عند يعني محاولة تفسير كلام المتقدمين، إما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا وكذا. لاحظ هو قال هو المعني، هذا هو خلاصة ما ذكره المتقدمون، وهذا ما أرادوه، وإن كان استعملوا عبارات معينة، لكن العلوم كما قلنا هذا شأنها، ضبط العبارات وتهذيب وتشديد القيود. قال وقيل جوهر، وقيل جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة. وقيل جوهر هو العقل عبارة عن جوهر، جوهر يعني قائم بنفسه، بناء على أن العقل قوة فليس قائم بنفسه، هو قائم بإيش؟ بجوهر اللي هو النفس، قائم بجوهر، وهذا الجوهر هو النفس. لكن النفس ليست هي نفس عقل، ليست هي النفس نفسها عقلا، بل النفس تتصف بالعقل، تتصف بالعقل، تتصف بقوة هي تسمى العقل. لكن بناء على القيل الثاني وهو قول ضعيف، وبعض يعني قليل جدا من المتكلمين قالوا به في الحقيقة، أن رأيته عند الراغب الأصفهاني، والراغب الأصفهاني كلام مخلوط في خلط، غالبا يكون يعني فيه خلط أحيانا من المعتزلة وأحيانا من الأشاعرة وأحيانا من بعض الفلاسفة وهكذا، يعني الرجل عنده اختيارات، فلا ينسب يعني كل ما وجد في كتبه إلى مذهب الأشاعرة ولا إلى مذهب المعتزلة، يختار. فهذا سبحان الله، يعني أنا بحثت في فترة من الفترات عمن قال من المتكلمين إن العقل جوهر، الذي وجدته هو الراغب الأصفهاني. شايف بعض العلماء يقولون إن القول بأن العقل جوهر هو قد يعني يقوله بعض المتكلمين بناء على المجاز. كيف بناء على المجاز؟ يطلقون على النفس إنها عقل بناء على أن أهم صفة وأقوى صفة في النفس هي العقل، يطلقون على النفس أنها عقل بناء على أن أهم صفة في النفس تميز هذه النفس عن غيرها من النفوس الحيوانية مثلا وغير ذلك هو العقل، فيقولون النفس عقل. هذا نوع من المجاز قد يوجد في كلام بعض العلماء، قد يوجد في كلام بعض العلماء، لا إشكال في ذلك، لكن هذا ليس على الحقيقة أن النفس هي نفسها إيش؟ عقل. لكن إطلاق اسم العقل عليها من هذا الباب الذي ذكرناه. أيضا نقل عن الفلاسفة طبعا أن العقل إيش؟ جوهر، وهذا طبعا ثابت عن كثير من الفلاسفة، يقولون العقول عبارة عن جواهر مجردة، وهذا التعريف يعني ماشي على كلامهم. نعم. الإمام الغزالي في الإحياء يقول العقل والنفس نفس الشيء، هذا مجاز كمان؟ نعم، بناء على هذا التفسير الذي قلته، النفس هي الأصل، هذا الاسم هو الأصل، ثم يطلق على النفس إنها عقل باللحاظ الذي ذكرناه. هذا من الكلام الذي هو مبني على إيش؟ على المجاز، على المجاز. لا، غالبا العقل الذي يريده الفلاسفة، المذكور في المقولات هو الذي يريده الفلاسفة، العقول العشرة والتسعة وهكذا، هذا العقول التي يريدها يعني أو يقول بها الفلاسفة، يذكرونها على سبيل التمثيل. ليس هو العقل الذي نحكي عنه، الذي يذكرونه في مقولة الجواهر. نعم، هذا مقولة الجواهر، يضربون العقل الذي يعتقد بوجوده الفلاسفة على سبيل المثال، على سبيل التمثيل، وليس على سبيل الاعتقاد به. يقولون كالعقل كالعقول عند الفلاسفة، شفت كيف؟ فهذا بس على سبيل المثال، شوفت كيف؟ كما يضربون مثلا الهيولة والصورة على أنها جواهر مجردة، لما يقولوا الجواهر إما أن تكون مجردة أو تكون مثلا غير مجردة، مثال المجردة العقول والجواهر والهيولة، هذا لا يقول به المتكلمون، لكن يضربونه على سبيل إيش؟ المثال فقط، على مذهب الفلاسفة. بعض الكتاب المعاصرين كتب يعني من سنوات كتابا وقال نسب إلى المتكلمين أنهم يقولون إن العقل جوهر، إن العقل إيش؟ جوهر. وفي الحقيقة يعني صار هيك لقاء يعني معه في بعض المحاضرات، جاء هنا استدعي في محاضرة في ندوة من الندوات في المعهد العالمي، وسألت سؤال، أنا قلت له يعني كيف يعني ما هو يعني على ماذا اعتمدت عندما قلت إن المتكلمين يقولون إن العقل جوهر، ونحن يعني ندرس علم التوحيد ونقرأ وندرس وكذا، وما عمرنا سمعنا أن المتكلمين يقولون إن العقل جوهر، فمن أين قل ذلك؟ هو يعني هيك كأنه سكت شوي أو كذا، فأنا قلت له بصراحة أنا بحثت فلم أجد لك معتمدا من كل الكتب قبل أن يقول شيء إلا كتاب الراغب الأصفهاني، هذه التي دفعتني إلى البحث في هذه المسألة، ولم أجد في كتاب آخر عن واحد ينسب إلى المتكلمين أنه يقول بهذا. لو بيحكي لي هو فعلا أنا اعتمدت على الراغب الأصفهاني، حكيت له لكن الراغب الأصفهاني لا يمثل المتكلمين، يعني كيف تنسب قولا للمتكلمين من واحد أصلا هو لا يلتزم لا بذكر قول المتكلمين ولم يقل عن نفسه أنا ممثل للمتكلمين، يعني لاحظ كيف، لماذا لم تنقل عن الرازي مثلا أو الأصفهاني شمس الدين صاحب شرح الطوالع مثلا أو العضد الإيجي أو سعد التفتزان، هاي المتكلمين اللي بنعرفهم، لماذا نقلت؟ فهذه مسألة من المسائل. طبعا هذا يترتب عليها أمور كثيرة. الحقيقة أن النظرة الصحيحة للعقل والتي نص عليها المتكلمون يعني متكلمو أهل السنة هي أن العقل إيش؟ صفة للنفس، صفة أو قوة بهذا التعبير، بمعنى القوة التي تستعد بها النفس للعلوم، هذا هو أدق ما يمكن أن يقال في مفهوم العقل. بعض المتكلمين قال إن العقل فعل من أفعال النفس، وهذا بعض المعاصرين أيضا يقولون ذلك. طبعا إذا قلنا إن العقل فعل من أفعال النفس معناه أن يستلزم بالضرورة أن العقل مسبوق بالإرادة، لابد لكل عقل أن يكون إيش؟ مسبوقا بالإرادة، لأن كل فعل يجب أن يكون مسبوقا بإيش؟ بالإرادة. إذن الإرادة تسبق العقل، وهذا طبعا يبطل أصل العقل، هذا يبطل أصل إيش؟ العقل. فإذا قلت إن العقل فعل رجع هذا الكلام على العقل بالبطلان. فلذلك سبحان الله أنا لما اهتميت بهذه المسألة في فترة من الفترات فوجدت بعض العلماء منهم الإمام الزركشي ينقل في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه يقول والقول بأن العقل غريزة أو صفة هو قول أهل السنة، وأما القول بأنه فعل فهذا منسوب للمعتزلة. شوف كيف كانوا يفرقوا. طب ما هو يعني ليش هذا لماذا المعتزلة يقولون ذلك وأهل السنة ما ارتضوا قولهم، يعني لماذا؟ لو الإنسان فكر فيما وراء ذلك لعرف ما يقول إليه هذا القول وما يقول إليه هذا القول. لذلك كثير من المعاصرين يقولون العقل عبارة عن مجرد فعل، فعل، والفعل مبني على الإرادة، والإرادة مسبوقة بإيش؟ بمسلمات أو أهواء وشهوات أو غايات. فالعقل الإنساني في الحقيقة ليس إلا حركات إرادية مرادة، ليست هي ضربة لازم يعني ولا أمر محتوم على الإنسان إنه يجب أن يكون هناك أن هناك طريقا معينا يجب على الإسلام الإنسان أن يسلكه، إذا لم يسلكه يكون باطلا وإذا سلكه يكون صحيحا. يقول كثير من المعاصرين الأمر في العقل ليس كذلك، بل العقل عبارة عن إرادة، إرادة الفعل. لاحظ كيف المسألة، إرادة أن تفعل، كيف تفعل هذا أنت حر فيه، أنت حر فيه. فلذلك يوجد تعدد وتنوع في العقول تبعا لتعدد وتنوع إيش؟ الإرادات. فلذلك تتعدد وتختلف العقول باختلاف الإرادات. إذن لا يوجد هناك عقل موحد إليه يكون المقياس والمعيار، وهذا فيه طبعا إبطال العقل من أصله، إبطال العقل من حيث هو حاكم أو يعني مصدر من مصادر المعرفة أو سبب من أسباب العلم كما يقول أهل السنة. لاحظ كيف المسألة. هذا القول نفسه الذي نشير إليه أو نذكره هنا هو نفس القول الذي يقول به الآن فلاسفة ما بعد الحداثة. فلاسفة الحداثيون وما بعد الحداثة ونيتشويون يقولون هذا القول: العقل وهم من الأوهام، العقل صنم من الأصنام، عبارة عن شيء صنع صناعة وأريد إرادة، إما لأمور نفسية أو اجتماعية أو تاريخية أو نحو ذلك. فلا يجب علينا نحن في هذا الزمان أن نرتبط وأن نأتمر بأمر شيء اسمه عقل. لا يوجد شيء اسمه عقل بمعنى أنه عقل، إذا وافقته كنت مصيبا وإذا خالفته كنت إيش؟ مبطلا. فكل أمة وكل إنسان يختار عقله بنفسه، يختار عقله و يعني بيدبر حاله بحاله. لاحظ هذا عبارة عن إيش؟ عن إبطال للعقل، إبطال للعقل من حيث ما هو ميزان وسبب أو طريق من طرق المعرفة. لاحظوا هذه الكلمة التي يعني يذكرها الإمام التفتزاني ومن قبله الإمام النسفي لما قال: وأما العقل فهو كذا وكذا وكذا. لاحظ كيف يمكن أن تتفرع عنها كثير من المعارف والعلوم وتترتب عليها لوازم وتنبني على أمور وهكذا. إذن المسألة ليست أمرا سهلا أنه يحفظ حفظا ثم لا يدرى إنه لا يدرى ما الذي يترتب عليه وما هو منشأه وما هو كذا. لا، ليس كذلك. قد يقال: طيب نحن نقول إن العقل إيش؟ قوة للنفس، لكننا نقول إن النظر منسوب للعقل، والنظر عبارة عن حركات، حركتين، صح ولا لا؟ النظر حركتين أو حركة حسب التفسيرات، مظبوط؟ والحركة يجب أن تكون مرادة، والنظر منسوب للعقل. فإذا ما الفارق بين قولنا إن النظر حركتين أو عبارة عن حركتين أو حركة من المبادئ إلى المطالب، ثم عودا منها إلى المبادئ، حركتين من الأمور المعلومة ثم تطلب بها الأمور المجهولة، ثم عودا على بدء، حركتين أو حركة، ماشي الحال؟ ما الفرق بين هذا النظر وإحنا نحن نقول إنه هذا نظر عقلي، لكن هذا النظر عبارة عن حركة والحركة تكون مرادة، لا حركة من دون إرادة، صح ولا لا؟ وبين قولهم إن العقل إيش؟ حركة أو فعل. إذن ما الفارق؟ نحن نقول إن النظر صحيح عبارة عن حركتين، لكن هما حركتان مضبوطتان بهذه الكيفية النفسانية الثابتة من دون توقف على إرادة، الثابتة في النفس، الراسخة في النفس من دون توقف ولا بناء على الإرادة. هاتان الحركتان وجه ضبط صحتهما هو كونهما تابعتين في الجريان، في السير التعقلي والإدراكي على وفق هذه الهيئة النفسانية. فحيثية الصحة هي أن تكون هذه الحركة مطابقة لهذه الكيفية، فإن لم تكن مطابقة أنتجت منتجا إيش؟ باطلا، وإن كانت مطابقة أنتجت منتجا صحيحا. لذلك النظر صحيح إنه إرادي، لكنه مضبوط بأمر غير إرادي. فهذه القواعد الثابتة في النفس ليست قواعد إرادية. أنت عندما تنظر يطلب منك أن تلتزم في نظرك، يعني في حركتك النفسية، السير الفكري، هذا السفر الفكري، تلتزم به بهذه الأمور التي ينبغي عليك إيش؟ أن تلتزم بها. شوف كيف المسألة صارت. فرجع الأمر إلى أن النظر الصحيح ما هو مطابق للعقل، يعني لهذه الهيئة النفسانية، والنظر غير الصحيح هو غير مطابق. الآن الإنتاج نفسه يعني صحيح أن النظر حركة ثم حركة، حركة أولى ثم حركة ثانية، لكن النتيجة الحركة الأولى متوقفة على إرادة وتوجه نفساني، الحركة الثانية متوقفة أيضا على إيش؟ على إرادة وتوجه نفساني. الآن مجرد حصول هاتين الحركتين عند النفس أو في النفس الإنسانية ينتج بالضرورة بحسب الهيئة النفسانية الثابتة الراسخة تنتج النتيجة. فتكون يكون صحة النتيجة بحسب صحة هاتين الحركتين. إذا الحركة الأولى مرادة والحركة الثانية مرادة، لكن النتيجة ليست مرادة، لا تقع تحت إرادة الإنسان، تنتج عنده بالضرورة. لاحظ كيف؟ لذلك يتصور البشر كلهم أن أي نتيجة، كل واحد من البشر عندما ينظر يتصور أن نتيجة نظره فعلا علم، لأنها نتجت عنده من دون توقف على إرادة. يظن أن مجرد حصولها عنده من دون إرادة ثالثة، يعني حركة ثالثة، أن هذا كاف لكونها إيش؟ علما. والحقيقة أنه ليس بكاف. الشرط في كونها علما هو كونها إيش؟ مشروطة تابعة ناشئة عن حركتين صحيحتين، لأن الثالثة تكون غير مرادة، ضرورية، الإنتاج ضروري إما بالعلة والمعلول، يعني عفوا بالعقل، أو بالعلة والمعلول، أو بالتوليد، أو بالعادة، اختلاف المذاهب، ولا شيء منها متوقف على الإرادة من هذه المذاهب الأربعة، لكن كل منها موقوف على ماذا؟ على هاتين الحركتين، وهاتان الحركتان منضبطتان بالهيئة النفسانية، يجب أن تكونا منضبطتين، إن لم تكونا منضبطتين أنتجتا نتيجة أيضا، مجموعهما أنتج نتيجة، لكن هذه النتيجة لن تكون صحيحة إلا إذا كانتا هاتان الحركتان على وفق إيش؟ الهيئة النفسانية. وضحت كيف المسألة؟ إذن رجع الأمر إلى أن العقل ليس أمرا إراديا، العقل من حيث ما هو في نفسه، لكن النظر العقل الموسوم بالعقل هو أمر إرادي. الأمر الموسوم بأنه النظر الموسوم الموصوف المسمى بأنه نظر عقلي هو أمر إرادي، نتيجته لا يجوز أن تكون إرادية، نتيجة هذا النظر لا يجوز أن تكون إرادية. لاحظ كيف المسألة؟ لأنه لو كانت إرادية فهذا مش لا معنى لكون العلم، أنا أردت أن يكون الشيء كذا، هذا ليس علما. العلم ليس على وفق الإرادة يكون، العلم هو كشف عن الأمر، ما بتقول أنا والله علمت لأني أردت، هذا ليس علما، هذا صح ولا لا؟ هذا نوع من التلاعب أو وضع شيء جديد. تمام يا إخوان؟ قال فهو سبب للعلم أيضا. سؤال سيدي. نعم. ماذا ينبغي على القول العقل جوهر؟ ينبني عليه أنه في الحقيقة شوف، الجوهر هو أمر قائم نفسه، أولا وصف غير صحيح للعقل، لا يوجد هناك شيء اسمه عقل هو ثابت في نفسه. العقل هو عبارة عن صفة موجودة في النفس. ثانيا العقل، النفس هذه إذا قلنا إنها عقل فهناك صفات معينة للعقل، هناك صفات معينة أثبتها الفلاسفة من قالوا بجوهرية العقل للعقل. إذا عرضناها على النفس التي سموها عقلا وجدنا أن النفس لا تتصف بهذه الصفات، فيحدث أيضا اختلال في معرفة الواقع وبناء الأفعال عليه. من يعني أنت عندما تتصور شيء تصورا غير صحيح فلا تستطيع أن تسلك فيه في مسالك صحيحة. يعني إذا أنت تصورت مثلا أن الخشبة تستطيع أن تحمل بها سيارة، بناء على ماذا؟ تصورت أن الخشبة قوية جدا، إذا بدك تحمل سيارة بتنكسر، فساد التصور، فساد مبنى، بارك الله فيك. وهكذا الإسلاميين من قال بهذا إيش بنوا عليه؟ الإسلاميين اللي قالوا بهذا لوين وصلوا؟ الإسلاميين الذين قالوا أن العقل جوهر، ما قلت لك أنه الذين قالوا أن العقل جوهر إذا بنوا على نفس مبنى الفلاسفة فقد أخطأوا أيضا. لكن هم الذين المتكلمون الذين يسمون العقل جوهرا لا يريدون به أيوة مقصود الفلاسفة، ولا أنه فعلا أن العقل جوهر، هم أطلقوا على النفس إنها عقل مجازا، كما تقول هذا الإنسان هو نفسه رياضيات. شفت كيف؟ هو نفسه فقه، هذا هو الفقه بعينه. ليش؟ لأنه أهم صفة من صفات هذا الإنسان هو الفقاهة، فتسمي الإنسان بأبرز شيء فيه ومن هذا النحو فقط. واضح إن شاء الله؟ طبعا يطلق العقل أيضا بناء على إيش؟ ويراد به أحيانا أنه الإنسان إذا التزم بما علمه فهو عاقل. الالتزام بالعلم، التزام بالحق، الالتزام بالصواب. يعني يطلق العقل على منشأ التعقل وهو الصفة، ويطلق على النظر الصحيح أنه عقل، لاحظ كيف المسألة، ويطلق على العمل بلازم النظر. هذا إطلاقات مجازية، الأول حقيقي والثانية مجازية، تمام؟ يطلق، شوف كيف المسألة صارت، العقل يطلق على الصفة التي هي القوة، ويطلق على أول لوازمها القريبة وهي إيش؟ لا قبل النظر، نعم؟ لا هذا الالتزام بالحق لسه بعدين. العلم بالبديهيات، مش قلنا إنه يتبعها عند الجميع العلم بالبديهيات؟ فلذلك يطلق بعض العلماء اسم العقل على إيش؟ العلم بالبديهيات، لأنها لازم قريب من لوازم العقل. ثم يطلق الإطلاق الثالث، يطلق اسم العقل على ماذا؟ على النظر المدعى أنه صحيح، النظر الصحيح ولو بالدعوة، فيقولون هذا نظر عقلي أو غير عقلي ولو بالدعوة، بغض النظر هو صحيح في نفسه أو غير صحيح. يعني كل واحد يزعم أن نظره صحيح فيقول هذا نظر عقلي، هذا نظر عقلي. الآن كلمة إن هذا نظر عقلي هذه دعوة، دعوة تحتاج إلى برهان، هذه دعوة لا تأخذ بالتسليم. نأخذ هذا النظر ونعيد مراجعته، فإذا وجدنا أنه صحيح فعلا قلنا فعلا دعواك إنه نظر موصوف بأنه عقلي هذا صحيح، فإن لم نجده صحيح بنقول هذا نظر لكنه ليس بصحيح، ليس بعقلي لأنه ليس بصحيح. واضح إن شاء الله؟ فيطلق العقل أيضا على النظر، على النظر يعني على الفعل المتصف أو الملتزم أو المطابق الموافق، كل هذه العبارات صحيحة، الموافق لهذا الكيفية الصحيحة ولو بالدعوة. الآن لازم النظر هو إيش؟ لازم النظر هو العلم بالعلوم النظرية، العلم بالعلوم النظرية يعني نتائج الأنظار، نتائج الأنظار سواء كانت هذه الأنظار صحيحة أم باطلة، يطلق على هذه أنها معقولات، فيقال المعقولات عند الفلاسفة والمعقولات عند المتكلمين، ويراد بها العلوم أو الأحكام والتصورات التي يزعمون أنهم توصلوا إليها بالنظر العقلي الصحيح، يطلق عليها إيش؟ إنها معقولات ولو بالدعوة. وهذا كلام مهم اللي أنا بحكيه، مش مجرد يعني تفريعات وتشقيقات لغوية أبدا. أي رقم وصلنا إحنا؟ رابعا. الآن خامسا، يطلق العقل على ماذا؟ على العمل بمقتضى هذه المعقولات أو المعلومات. لاحظ كيف المسألة؟ فكل من التزم بأحكام العقل الصحيحة أو العلم الصحيح فهو عاقل، وكل من لم يلتزم بذلك فهو غير عاقل. شوف كيف المسألة. فهذه الإطلاقات كلها إطلاقات إيش؟ مجازية بمراعاة هذه العلاقات، فكلها إطلاقات تحتاج إلى إيش؟ إلى بينة ودليل لكي تصح لقائلها وتسلم له، تحتاج إلى بينة ودليل. إلا الأول فهو عين المسمى، هذا نفس المدلول اللفظي بيكون. واضح إن شاء الله؟ هذا كلام مهم جدا، لذلك رأينا كثير من الناس يقولون هذا الفكر مثلا القومي معقول، هو يزعم أنه معقول لكنه في الحقيقة غير معقول. واحد يقول إن الله جسم، هذا أمر معقول، لا نعقل موجودا إلا جسما أو قائما بجسم، هذا العقل يقول ذلك، وبتقول له أنت تزعم ذلك، لكن هو في نفسه هذا مخالف للعقول، إذن هي دعوة منه. لاحظ كيف المسألة. واحد يقول مثلا إن العلاقة بين الذات الإلهية وبين العالم هي علاقة العلة والمعلول، وهذا من المعقولات، هذه بالدعوة، هذا معقولات بالدعوة، هذا بالزعم والدعوة، لأنه أطلق اسم العقل على حكم، والعقل في الأصل يطلق على إيش؟ على ملكة، لكن البرهان على أن هذا الحكم مطابق للملكة أو للوازم الملكة هذا يحتاج إلى برهان ليس أمرا بديهيا، إذن هذه دعوة منه وهكذا. فلذلك يعني لا تستغربوا إذا رأيتم كثيرا من الناس المختلفين يقولون عن آرائهم وأحكامهم وتصوراتهم أنها كلها إيش؟ تصورات وأحكام معقولة أو معقولات. هذا لا يستلزم بالضرورة أنها فعلا معقولات، فإذا رأينا أنها تتناقض لا نقول إن المعقولات تتناقض، لا، نقول إن ما زعم أنه معقول بالدعوة يعني يتناقض مع غيره، أما المعقولات الصحيحة الخالصة لا يمكن أن تتناقض. واضح كيف المسألة؟ المعقولات الأحكام والتصورات الصحيحة لا يمكن أن تتناقض، تمام؟ وهذا التصور وهذا التفصيل أمر مهم جدا. شو رأيك فيه يا شيخ عيسى؟ مش مهم؟ مهم، الحمد لله. طيب، قال: فهو سبب للعلم أيضا، صرح بذلك لما فيه من خلاف السمنية. هذا السمنية غلبونا في التواتر، تكلموا في الصح، في الحواس تكلموا، حججهم واحدة سخيفة، يعني اللي بيعرف الرد على إحدى حججهم تنهار جميع الحجج، لأنهم سلكوا مسلكا واحدا فيها، في البديهيات وفي النظريات وفي المتواترات في كل شيء، صح ولا لا؟ نفس الحجج دائما يكررونها كما سنرى. قال: لما فيه من خلاف السمنية في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الإلهيات. يعني السمنية قالوا أنه لا يمكن للعقول أن تفضي إلى مقطوع به في جميع النظريات، تمام؟ بعض الفلاسفة، وهذا القول بعض الفلاسفة قالوا لا يمكن للعقول أن تفضي إلى مقطوع به في الإلهيات فقط، أما فيما سوى الإلهيات يمكن، وهذا القول منسوب لمن؟ لأرسطو. هذا القول ينسب لأرسطو، شايف؟ إنه لا يمكن في الحكم على في الإلهيات إلا بحكم الأولى والأخلق الأولى. أما إنك تقول إنه هذا هو الحق في مسألة إلهية، يعني أحكام تتعلق بالإله، يقول هذا، نقل عنها إنه يقول هذا غير ممكن وغير يعني غير مقدور عليه أصلا، تمام؟ وأيضا ينسب لمن؟ ينسب للمهندسين، بعض الفلاسفة يسمونهم المهندسون، يسمونهم إيش؟ المهندسين، شايف؟ مهندسين، شايف؟ بيقولون لا يمكن للعقل أن يتوصل إلى أمور مقطوع بها إلا في الرياضيات والهندسيات، أما في الإلهيات فلا يمكن. هذا القول ينسب لفرقة بسموها المهندسين، شايف؟ شو رأيك المهندسين؟ هذول غلبوية. ومن المعاصرين، يعني فلاسفة المعاصرين الذين قالوا بهذا الرأي، مين؟ مين؟ ليش تلقوا تطلعوا فيه هيك؟ معجبين يعني؟ إيمانويل كانت، صح؟ إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني المشهور، إيمانويل كانت قال، قال إنه لا يمكن الوصول إلى أمور مقطوع بها في الإلهيات مطلقا، كل ما يمكن التوصل إليه بنظر عقلي إلى قطع وجزم هو فقط في الرياضيات والهندسيات، قريب جدا من كلام مين؟ المهندسين، إيمانويل كانت، هذا اللي بسموه إيش؟ أبو الفلسفة النقدية المعاصرة أو الوضعية، الفلسفة الوضعية أو النقدية أو غيرها من الفلسفات. هي قوله يقول إلى كلام المهندسين، بعض الناس المساكين يعني مش مهندسين، مساكين يتصورون أن رأي إيمانويل كانت هذا أول مرة في التاريخ الإنساني ينشأ، بناء على أوهامهم أن الفكر الإنساني يتطور عن طريق الانتخاب الطبيعي، وأنه في بعض الآراء في مثل هذه المسائل لم توجد قط من قبل إلا بعد أن تطور الفكر الإنساني إلى مرتبة معينة بعد ذلك يجد فكرة. فقال إنه ما ذكره إيمانويل كانت لم يسبق إليه مطلقا، غشي مهبل مهبل، شايف؟ هذا الكلام منقوض منقوض من شتى السبل، ولذلك أنا قصدت أني أقول مين اللي قالوا بهذا الكلام. حتى الإمام الرازي ذكر هذا الكلام وقال يقال عن بعض الفلاسفة قالوا كذا كذا، وذكر أرسطو وغيره من في المطالب الإلهية في كتاب المطالب الإلهية، وقوى هذا الرأي بشكل كبير جدا، يعني قال هذا قريب جدا من الحق. لاحظ كيف المسألة، لكنه مش أنه يعني هو يقول به، لكن هذا القول المقصود أنه هذا القول موجود، مش أول واحد إيمانويل كانت قاله. لكن ربما أنه الميزة التي تميز بها إيمانويل كانت هو السبب والعلة والمنشأ الذي من أجله قال هذا الكلام، تمام؟ المنشأ المبادئ والأسباب التي قال لأجلها هذا الكلام، وهذا قد يتم الاختلاف فيه من واحد لآخر. قال: وبعض الفلاسفة في الإلهيات بناء على كثرة الاختلاف وتناقض الآراء. هذا يعني احتجاج مشهور، يعني صار مكررا عندنا كثيرا، لذلك يعني نكتفي بقراءته، يعني الإشكال واضح ومنشأ واضح والجواب عنه يعني واضح. قال: والجواب أن ذلك الاختلاف يعني وتناقض الآراء، كثرة الاختلافات وتناقض الآراء، ذلك لفساد النظر. كما قلنا أن النظر الصحيح لا يمكن أن يختلف، إذا فسد النظر اختلفت النتائج لفساد النظر. طبعا الذي يتصور النظر بالصورة التي قلناها يسهل عليه فهم هذا الكلام بيسر بصورة قريبة جدا، أن ذلك لفساد النظر، فلا ينافي، إذا كان هذا لفساد النظر فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم. هذا شغله وهذا شغله، إحنا نتكلم عن إيش؟ نتكلم عن النظر الصحيح، أنتم تتكلمون عن مطلق النظر. اختلاف الآراء، نحن لا نقول إن الآراء ليست مختلفة، لكن نقول إن سبب اختلافها ليس أن العقل لا يفضي إلى العلم، بل نقول إن اختلافها هو أنهم اختلفوا في طرق نظرهم، فنتج عندهم نتائج ولوازم مختلفة، واحد ينقض الآخر أو واحد يختلف عن الآخر، وهذا لا يستلزم بالضرورة أن هذا كله من العقل أبدا، بل هم خالفوا العقل بأنظارهم، فلازمت لوازم مخالفة ومختلفة، وهذا لا يستلزم مطلقا أن العقل في نفسه مستلزم إيش للآراء المتناقضة. لو كان فعلا العقل في نفسه، لو كان فعلا العقل في نفسه مستلزما لأمور متناقضة لكان هو باطلا، لكن نحن لا نسلم ذلك، لأننا نقول إن الاختلاف إنما هو الاختلاف الأنظار. لاحظ كيف المسألة، الاختلاف الأنظار على والجواب أن ذلك لفساد النظر، يعني اختلاف النظر وفساده أي عدم مطابقته للنظر الصحيح. واضح يا إخوان؟ فلا ينافي، فإذا كان السبب في الاختلاف وتناقض الآراء هذا الذي قلناه، فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم. هذا جواب، على أنهم هذا يعني علاوة، يعني جواب آخر زائد، على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل. هذا الذي ذكرتموه وهو حاصله أنكم تقولون أن العقل لا يفضي إلى العلم، قلنا لكم لماذا؟ أنتم قلتم لأن لاحظنا أن العقلاء اختلفوا، والنظار اختلفوا، وكلهم يقول إن نظره مطابق للعقل. لاحظ كيف المسألة، فهم يقولون هذا مقدمة أولى، ثم مقدمة ثانية، معنى ذلك أن العقل في نفسه يستحيل أن ينتج العلم، لأنه لو كان منتجا لما اختلف، لكنه لما اختلف لم يكن منتجا. نقول لهم هذا النحو الذي ذكرتموه أليس هو نظرا، وأنتم تدعون إنه يجب إذا استمعنا إليكم نقتنع بكلامكم، إذن هو نوع من النظر. إذن أنتم إذا اعتقدتم أن هذا النظر مفض إلى العلم بفساد العقل فهذا نظر عقلي، لأن فعلا نحن نسلم معكم أن العقل لو استلزم لذاته اختلاف الآراء والأحكام لكان العقل باطلا. هذا مقدمة صحيحة ونتيجتها صحيحة 100%، لكن اختلفنا معكم في إيش؟ في دعواكم أن هذا الاختلاف هو مسبب إيش؟ عن العقل، هنا اختلفنا. لكن لو سلمنا معكم أن هذا الاختلاف مستلزم أو لازم عن العقل نفسه لوافقناكم في النتيجة. إذن هذا الذي تسوقونه هو إيش؟ نظر عقلي. كيف يصح لكم أن تستدلوا على بطلان العقل بالعقل؟ لأنه هذا الدليل الذي تسوقونه إن كان مفيدا لإبطال العقل فهذا فيه دور. أنتم تقولون إنه هو نظر عقلي ومفيد لبطلان العقل, وأنتم تدعون إنه العقل لا يفيد, النظر العقلي لا يفيد, وأنتم تدعون إنه هذا النظر العقلي يفيد. هذا دور يعني مصادر على المطلوب ودور وخربط كلام فاضي. لاحظ كيف الكلام. لذلك قال على أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقل, وبينا كيف أنه استدلال بنظر العقل, ففيه إثبات ما نفيتم. ما دام استدلالنا بنظر العقل وأنتم تدعون أنه مفض إلى إبطال كون العقل مفيدا للعلم, إذن هو نظر عقلي وينفي النظر. إن أفاد طردا بطل عكسا. لاحظ كيف. ففيه إثبات ما نفيتم فيتناقض, ينقض بعضه بعضا. فإن زعموا يعني ينقض قولهم السابق اللي هو إيش؟ أن العقل لا يفيد أو النظر العقلي لا يفيد. فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد, يعني هم ممكن يقولوا نحن أصلا لا نؤمن أصلا بالنظر العقلي, لكن لما سمعناكم تقولون بالنظر العقلي أخذنا هذه المقدمات منكم ورتبناها ترتيبا معين بناء على دعواكم, يعني هم على دعوانا نحن, وعارضناكم بعين ما تقولون, لما نحن لا نعتقد شيئا من ذلك, لكي لا يلزمهم إيش؟ المناقضة. فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد, قلنا لهم خلينا نمشي على قد عقولكم, ماشي الحال. إما أن يفيد شيئا هذه المعارضة, إما أن تفيد شيئا فلا يكون فاسدا. إذا أفادت هذه المعارضة شيئا ما, وهذه الإفادة كانت صحيحة, فإذا هذه المعارضة لا تكون فاسدة. شفت كيف؟ أو لا يفيد فلا يكون معارضة. إذا كانت معارضتكم مفيدة لشيء, هذا الشيء يعني الذي يقصده هو أن النظر العقلي لا يفيد شيئا, إذا كانت هذه المعارضة مفيدة لهذا فلا تكون فاسدة, وإن لم تكن مفيدة لشيء فلا تكون معارضة, لأن شرط المعارضة أن تفيد. شوفت كيف المسألة, لا يقال عليها معارضة إلا إذا فادت, وإلا فليست معارضة. إذن أنتم فعلا تستعملون نظرا عقليا لمعارضة إيش؟ العقل بنفس العقل, وهذا فيه مصادر على المطلوب, يعني برادة وجه. وعرفت كيف المسألة, بياخة يعني مغالطة ولا لا يا شيخ محمد؟ يعني مبينة, مسألة مبينة. واضح يا إخوان لحد الآن؟ فإن قيل كون النظر مفيدا للعلم إن كان ضروريا لم يقع فيه خلاف, كما في قولنا الواحد نصف الاثنين, وهذه طبعا كلها عبارة عن شبه مكررة في موارد أخرى كما تلاحظون, شبه مكررة في التواتر في الحس في كذا, نفس الشبه. إن كان كون النظر مفيدا للعلم إن كان ضروريا لم يقع فيه خلاف, بناء على أن الضروريات لا يجوز أن يقع فيها خلاف, وهذه شبهة ودعوة ناقشناها سابقا, كما في قولنا الواحد نصف الاثنين. وإن كان نظريا يعني إفادة النظر للعلم, إن كانت إفادته نظرية لزم إثبات النظر بالنظر وإنه دور, لزم إثبات النظر بالنظر وإنه إيش دور. قلنا الجواب الأول, قلنا الضروري قد يقع فيه خلاف. أولا دعواكم أنه إن كان ضروريا فلا يجوز أن يقع في هذه المقدمة والدليل هذا نعارضه من أصله, لأنه لو قلنا إن إفادته ضرورية فنحن لا نسلم أن لو كان ضروريا لا يقع فيه خلاف, بل الخلاف يقع في الضروريات والنظريات, لكن أسباب الخلاف تختلف. لذلك قال الضروري قد يقع فيه خلاف إما لعناد أو لقصور في الإدراك كما بينا سابقا في أكثر من مورد. قال فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة، متفاوتة يعني بعض الناس يدركون إدراكا حادا وبعضهم يحتاج إلى دراسة أكثر وبعضهم أقل، وبعضهم يدرك الرياضيات بشكل أكثر مما يدرك في الفيزياء، وبعضهم يدرك في الفقه بشكل أكثر مما يدرك في الحديث، وهكذا عقول الناس متفاوتة بهذا المعنى. فإن العقول متفاوتة يعني شدة وضعفا، وليست متفاوتة بمعنى إنه هذا العقل يؤمن بأنه الجزء أقل من الكل وهذا يؤمن أنه الجزء أكبر من الكل، ليست متفاوتة بهذا المعنى، ليس التفاوت في أصل العقول وإنما في قوتها وشدتها. تمام؟ وهذا مسألة مهمة جدا، لأنه كثير من الناس يقولون الآن كما أشرنا سابقا أن العقول متفاوتة في الحقيقة، فلذلك لا غرابة في أن تنتج هذه العقول المتفاوتة في الحقيقة أن تنتج إيش؟ آراء متفاوتة في الحقيقة أيضا، لا إشكال. وبالتالي هذا فيه هدم لأصل العقل. قال: فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار وشهادة من الأخبار. صدقناك، يعني مسألة بين صح ولا لا؟ بس شوف كيف بلاغة كلامه يا إخوان، باتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار وشهادة من الأخبار، كل هذا تدل على أنه العقول متفاوتة. فإذا اختلف الناس في نتائج الأحكام النظرية، كيف تقولون إن هذا الاختلاف لا بد أن يكون لفساد العقول؟ لما لا تقولون إنه لتفاوتها؟ يعني ما هذا التحكم الذي تزعمونه؟ قال: والنظري، هذا الضروري، قال قلنا الضروري كذا كذا، قال: والنظري تمام قد يثبت بنظر مخصوص. الأمر النظري من العقول لا نسلم أنه لا يمكن إلا أن يثبت بنظري، لاحظ كيف المسألة، فيلزم التسلسل أو الدور كما قلتم، لأنهم قالوا إن كان مفيدا النظر، إن كان مفيدا بالضرورة فيلزم إيش؟ أنه لا يقع خلاف. هو قال لهم قد يكون مفيدا بالضرورة ويقع خلاف، قالوا وإفادة النظر للعقل إن كانت نظرية فيلزم الدور، قال لهم لا يلزم الدور، ليس بالضرورة أنه يلزم الدور. واضح كيف المسألة؟ لماذا؟ قال: والنظري قد يثبت، يعني هو يريد أن يفك الدور هذا، يعني يمنع الدور، قد يثبت بنظر مخصوص، يعني لا نسلم أنه إذا كان النظر مفيدا للعلم بالنظر إنه يستلزم وقوع الدور بالضرورة، نمنع هذا الكلام. لماذا؟ لأن النظرية قد يثبت بنظر مخصوص، بنظر مخصوص. كيف؟ ما هو النظري هنا؟ قولنا إن النظر مفيد للعلم في الحال الأول، نفرضه إيش؟ مفيدا، أن النظر مفيد للعلم بالضرورة. فإذا قيل لنا فما سبب اختلاف الناس، قلنا لهم الأسباب السابقة، ثم نقول لهم النظري قد يكون مفيدا، النظر قد يفيد العلم بالنظر ولا يستلزم الدور. تمام؟ يقولون لنا كيف إنه النظري، أن النظر يفيد العلم بالنظر ولا يستلزم الدور، كيف؟ يقول بيانه كالتالي: قد يثبت بنظر مخصوص، كيف؟ لا يعبر عنه بالنظر، يعني ليس بعنوان، لا نسوق هذا النظر المخصوص بعنوان النظر. كيف يعني لا نسوقه بعنوان النظر؟ كما يقال، مثل عليه بمثال، قال: كما يقال قولنا العالم متغير، يعني هو يريد أن يضرب مثالا من أمثلة إيش؟ النظر، لكن ليس في محموله ولا في موضوعه اسم النظر، عنوان النظر، بل في موضوع كل مقدمة من المقدمتين ومحمولهما اسم آخر، يعني عنوان آخر غير النظر. فإذا وهذا يكون نظرا، يعني هو يسمى نظرا لكن ليس عنوان أحد محمول، يعني الموضوع والمحمول في أي مقدمة اسم النظر، مفهوم النظر، لكنه هو نفسه ما صدق من مصادقات النظر، هذا الفعل النظري اللي هو ترتيب المقدمتين واستنباط النتيجة منها، هذا يقال عليه إنه نظر، لكن النظر، كلمة النظر، مفهوم النظر ليس موضوعا ولا محمولا من أي مقدمة من هاتين المقدمتين. شوف كيف الفكرة، فكرة جميلة حلوة جدا. هذا المقصود بأنه إيش؟ قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر. كما يقال قولنا العالم متغير، هذه المقدمة الأولى، وكل متغير حادث، هذه المقدمة الثانية. هل في موضوعهما أو محمولهما عنوان النظر؟ لا ما في. هل هذا الترتيب نظر؟ ترتيب المقدمتين بهذا الترتيب والنظر يعني التأمل فيهما هل هو النظر؟ نعم، لكن ليس نظرا في النظر بل هو تطبيق للنظر. شوف كيف المسألة، هو فعل للنظر، إجراء للنظر، نظر مخصوص، هذا مقصود بالنظر المخصوص. شوف كيف المسألة، بل هو نظر مخصوص. طبقنا، استحضرنا المقدمة الأولى، استحضرنا المقدمة الثانية. هذا الاستحضار وهذا التأمل ألا يقال عليه إنه نظر؟ لكنه نظر في نفس النظر؟ لا، بل هو نظر، أيوة، تطبيق للنظر، هو تطبيق للنظر وليس نظرا في النظر. لو كان نظر في النظر لكان عبر عنه بعنوان النظر إما في الموضوع أو في المحمول، تمام؟ لكنه ليس كذلك، إذن هو تطبيق لمفهوم النظر وليس نظرا في النظر، يعني ليس فكرا في الفكر بل هو تحقيق للفكر، تمام؟ كما يقال القولنا. الآن لو قلنا العالم متغير، هذه المقدمة الأولى، ثم وتأملنا فيها، تأملوا فيها فورا، استحضروها ماشي الحال. ثم قلنا وكل متغير حادث، لو سلمناها تسليما هكذا، مش لأن تصيروا تناقشوا فيها إنه ما الدليل على أنه العالم متغير وكذا، هي مسألة هيك تجربة يعني. هذا قال كما لو قلنا العالم متغير وصدقنا النسبة بينهما، قلنا كل متغير حادث، جمعناهم في ذهننا، جمعنا هاتين المقدمتين وين؟ في ذهننا، تأملنا في نفسنا في هاتين المقدمتين، ألا ينتج عندنا بالضرورة أنه إذا كان هاتان المقدمتان صحيحتين فبالضرورة من دون أدنى تأمل ينتج بالضرورة إنه يفيد العلم أن العالم حادث؟ إنه إذا كان العالم متغيرا وإذا كان كل متغير حادثا فبالضرورة العالم هو إيش؟ حادث بالضرورة. هذا قياس من أي شكل؟ الشكل الأول. وإنتاج القياس من الشكل الأول نظري أم ضروري؟ ضروري، صح ولا لا؟ كما قلنا سابقا في القياس، مظبوط ولا لا؟ قلنا إنه القياس من الشكل الأول إنتاجه بديهي، وأبده الأضرب فيه هو الضرب الأول، أقوى البدهية، أقوى الأضرب في القياس الأول الأربعة، في الأضرب الأربعة هو الضرب الأول. هذا من أي ضرب؟ هو من ضرب الأول، أبده البدهيات يعني، فمية في المية إنتاجه ضروري. لاحظ كيف المسألة، لكنه نظر معين، إذن ينتج بالضرورة أن بعض الأنظار، شوف كيف المسألة، على الأقل بالضرورة ينتج أن بعض الأنظار مفيدة للعلم بالضرورة. شوف كيف المسألة، لكنه هذا الإنتاج يحصل عن ماذا؟ عن إجراء تجربة هي نظر حقيقي، يعني فلنجرب، أليس التجربة هي دليل على شيء معين؟ إذا بتقول الماء يغلي عند مثلا درجة حرارة 100، تمام؟ يأتي واحد ويقول لك لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه ماء ويغلي على درجة حرارة 100، لا يمكن، هو نفي كلي، دعواهم النفي الكلي، سالبة كلية دعواهم، صح؟ أن النظر لا يفيد، دعوانا أن النظر على الأقل قد يفيد، هذا يصدق بمثال واحد. نقول لهم يا سيدي خلينا نجيب مي ونشوف، نغليها ونضلنا ننتظر حتى تصير حرارتها ماذا؟ 100، ونلاحظها، إذا غلط نكون إحنا مصيبين، وإذا لم تغلي بنكون مخطئين. هذا برهان إيش؟ إني، هذا برهان إني، يعني بالتحقق منه، وهذا طريقة من طرق البرهان، صح ولا لا يا إخوان؟ واضح الكلام اللي بنحكيه. قال كما يقال قولنا العالم متغير وكل متغير حادث يفيد العلم بحدوث العالم بالضرورة، وليس ذلك لخصوصية هذا النظر. الآن هذا تكملة البرهان، وليس هذا، وليس ذلك هذا الإفادة، هذه الإفادة، وليس ذلك يعني استلزام هذا النظر الخاص لهذه النتيجة ليس لأجل خصوصية في هذه إيش المقدمات أو لأجل هذه النتيجة، ليس لخصوصية فيها، بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه، لكون هذا النظر صحيحا مقرونا بشرائطه، تمام؟ فيكون كل نظر، فإذا كانت هذه النتيجة نتجت عن هاتين المقدمتين ليس لأجل خصوص هذا النظر بل لأجل صحة صورته، فيكون كل نظر صحيح مفضيا إلى العلم بالضرورة. طيب الآن هناك حالتان إمكانان، يعني احتمالان، إما أن يكون مقصودنا مجرد إبطال قول الخصم، تمام؟ ما قول الخصم؟ الخصم يقول ماذا؟ لا يوجد نظر مفض بحيث يكون مفضيا للعلم، سالبة كلية، تمام؟ ما نقيض السالبة الكلية؟ نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية. إذن فلنأتي بقضية صحيحة وهي موجبة جزئية. إذن بعض الأنظار نظر ما واحد ولو واحد فقط مفض للعلم، هذا النظر هو النظر السابق، بنجربه بنحكي يا أخي والله مضبوط مفض للعلم، لا أحد يستطيع أن يعني أن يعارض أنه إذا كانت هاتان المقدمتان صحيحتين فإنهما تكونان مفضيتين للعلم، لا أحد يستطيع أن يعارض ذلك. إذن بعض الأنظار مفضية للعلم، نظر واحد فقط مفضي للعلم. إذا كان هدفنا، لاحظ كيف المسألة، هو مجرد إبطال قول الخصم، وقد عرفنا ما هو قول الخصم، فنكتفي بمثال واحد ولا يلزمنا أن نقول هذه التتمة، هذه التتمة والتكملة التي هي وليس ذلك قول الإمام التفزاني وليس ذلك لخصوصية هذا النظر بل لكونه صحيحا مقرورا بشرط، هذه التتمة والتجريد والتقرير والتوجيه لا يلزمنا أن نقولها أصلا، بل يتم كلامنا بمجرد إجراء هذا النظر الخاص، ما لا غير مطلوب منا أن نحكي أي كلمة بعد ذلك. ليش؟ لأن مطلوبنا إبطال كلام الخصم، وقد تم بإيجاد ولو مثال واحد، صح ولا لا؟ هذه طريقة الإمام الرازي، هذه الطريقة هي طريقة مين؟ الإمام الرازي، شوف كيف؟ لأنه كان يريد إثبات أن ما ادعاه الخصم باطل، حكى لهم يا عمي لا بدي أغلبك ولا تغلبوني، أنتم تدعون أنه لا نظر يصح، يعني يصح أن ينتج علما، أنا بدي أجيب لكم نظر واحد فقط عشان تسكتونا وتريحونا، يعني بتجيبها من على قد عقولهم، عرفت علي كيف؟ هاي في نظر، هذا يصح ولا لا يصح؟ إذا عاندوا بيكونوا هبل، يقولوا لك لا يعني لا يصح وكذا ونمنع، بيقولوا لهم أنتم مجانين، لأنه أي واحد عاقل يصح يعني فعلا ينتج. الآن ممكن يقولوا له نعم يصح، لكن لأنه هذا مقدمة خاصة ونتائج خاصة، بيحكي لهم يا عمي إحنا لا نشتغل معكم الآن في تعليل أنه كيف يصح، بل نشتغل معكم بإبطال دعواكم أنتم، أنا ما لا أريد أن أشتغل معكم أنه لماذا صح ولماذا لم يصح، أنتم تدعون أنه لا نظر منتج، وأنا أتيت لكم بنظر منتج، إذن كلامكم باطل، خلاص انتهى الكلام، عفوا عني. شوف كيف المسألة بالضبط، نعم بالضبط نقطة والسطر، هو هيك الإمام الرازي كل كلامه بس كلمة كلمتين وانتهى الكلام، يعني مش فضيلكم عفوا عني. لكن بعض الناس مساكين ما بيفهموا كلام الإمام الرازي، عرفت كيف؟ بيقولوا هذا يطيل في إيراد الشبهات، شبهات الخصوم. وأي قال الإمام الرازي؟ قال لما يأتي ويريد أن يحتج لأراء أهل السنة ينقطع نفسه، فلا يريد أن يعني يورد الحجج باستفاضة وتطويل وكذا فبيجيب كلام غير مفهوم. انتوا اللي مش فاهمين، مش الرازي بيجي بيحكي لك مجرد النقد الدليل وخلص، يعني مش فاضي اصلا. عرفت كيف؟ لو بده يطول بيطول. في بعض الكتب اصلا لما طول فيش حدا قرأ كتبه، واضح. الان الامام الامدي، طريقة الامام الامدي ما هي؟ الامام الرازي هذا مقصوده كان، فمشى على هذه الطريقة، تمام. الامام الامدي حكى لهم يا عمي انا اريد ان امشي معكم حسب الحق في نفسه، انتم تقولون انا لا اريد ان الزمكم الزاما فقط، مع انه الالزام في هذه الحالة كاف لنقض الدعوة، لكن يقول لهم ماذا؟ انا اريد ان احقق لكم الحق في نفسه. نأتي بنفس هذا إيش المثال، ويقول لهم لماذا أنتج. هم ممكن مش ممكن يقولوا للإمام الرازي في الحالة الأولى إنه لا هو أنتج لخاص خصوصية فيه. الإمام الآمري أكمل معهم هذا المقام ويحرر لهم، يقول لهم لا نسلم أنه إنما أنتج لخصوصية الموضوع ولا لخصوصية إيش المحمول، ولا لخصوصية الموضوع في المقدمة الثانية ولا لخصوصية المحمول، بدليل أننا لو وضعنا ألف في الموضوع في المقدمة الأولى وباء في الموضوع في محمول المقدمة الأولى وباء في الموضوع المقدمة الثانية وجيم في محمول المقدمة الثانية لأنتج بالضرورة. إذن هذا ليس لأجل خصوصية الموضوع ولا لخصوصية المحمول، وبدليل انه لو خربطنا الصوره، لو جبنا مقدمه جزئيه في الاولى وهكذا خربطنا الصوره لم ينتج. إذن هذا فقط الانتاج يكون لصحه صوره الاستدلال ماده وصوره، هذا معنى، وليس ذلك لخصوصيه هذا النظر، لا خصوصيه صورته ولا خصوصيه ايش مادته، بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه. إذن علة الصحة هي إيش؟ ليس خصوصية الصورة، بل هي صحة الشرائط والصورة العامة، ليس الصورة الخاصة. ما دام هذا النظر قد أنتج لصحة الصورة عموما، فإذن يلزم بالضرورة أن فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه إيش؟ مفيدا للعلم. إذن الإمام الآمدي لما يمشي معهم بهذه الطريقة، وعلى ذلك جرى الإمام التفتزاني هنا، يريد أن مش فقط أن يقتصر على إبطال إيش قولهم، بل على تحقيق الحق في هذه المسألة أيضا، وهذا ليس مناقضا لطريقة الرازي بل هو مكمل لها، والرازي ليس غافلا عن هذا الأمر، لكنه هو منهجه في هذه المسألة إبطال كلام الخصم. ما هو قرر في الأول أنه النظر الصحيح ينتج بسلامة صورته ومادته، ما فيش داعي يضلوا يعيد لهم إياه، خلاص إذا أبطل كلامهم هم المفروض يراجعوا، مش أنه يضلوا يحكي معهم، هم يروحوا يراجعوا ويبحثوا عن النظر الصحيح. بيجي الإمام الآمدي بيقول لهم نحن أولا نثبت لكم أن هناك نظرا خاصا مفيدا للعلم، ثم نعلل لكم زيادة في البيان والتوجيه، ونمسك إيديكم ونوصلكم للمحل الصحيح، صح ولا؟ لكنهم معارضون، معاندون، لا على طريقة الرازي ماشيين ولا على طريقة الآمدي، بضلهم معاندين، لكن هاتان طريقتان الواحد بيمشي فيها حسب كيف ما يشوف نفسية اللي مقابله. ممكن مقابله يبحث عن الحق لكنه جاهل، بيمشي فيه خطوة خطوة. واحد معاند بحكي له يا عمي أنا بدي أجيب لك شغلة، علل لي إياها أشوف، حسب كيف كل واحد مين خصمه، واضح إن شاء الله. فيكون كل نظر صحيح مقرون بشرائطه مفيدا للعلم، وفي تحقيق هذا المنع زيادة تفصيلا لا تليق بهذا الكتاب. احنا ذكرنا يعني كثيرا مما يدور حول هذا الكلام. انا في الحقيقة كنت احب انه نكمل لنهاية هذا المبحث. عندكم حابين نكمل ولا نخليها للدرس القادم؟ خلص خليها للدرس القادم، نكمل نهاية مبحث العلم إن شاء الله، يعني صفحة عندي 68، تمام، لبداية قوله فالعالم، نكملها إن شاء الله. وبعده بعد ذلك إن شاء الله بنعمل امتحان، تمام. امتحان تحريري وامتحان شفوي. فان شاء الله بحاول ان شاء الله انه اجي يعني ما يعترضنيش اي عارض يوم الثلاثاء حتى نكمل هذا المبحث. نقف عند اول مباحث النظر في حدوث العالم. الاسبوع القادم بنعمل ايش؟ امتحان تحريري وامتحان شفوي. ف تحاولوا انكم تراجعوا يعني الاسبوع يوم الثلاثاء اختاروا لي يوم مناسب لكم للامتحان يعني اي يوم مناسب للامتحان. ماشي يا شيخ عيسى؟ وبدي الله يخليك الاسبوع القادم تجيب لي قائمه بكل اللي بحضره يعني انتم اسماءكم تمام. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم وان ينفعنا وينفع بكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيكم العافية.